أحسن الله عليكم. سؤال يقول: تخليل اللحية هل هو مرة أم ثلاث مرات؟ على كل حال هو تخليل اللحية إذا حصل، إن حصل في المرات الثلاث فهو أفضل وأكمل، وإن حصل في مرة واحدة وحصل المقصود فلا بأس، المهم أن تخللها بحيث ينفذ الماء إلى جذور الشعر إذا أمكن، هذا هو المشروع. يقول السائل: إذا شعرت ببول يخرج مني بعد الوضوء وأنا لست متأكد في هذا فماذا أفعل؟ اختبر نفسك، البول بين وتعرفه ليس كالماء، إذا شككت بذلك فاكشف على نفسك مرة ومرتين وثلاث، إذا رأيت أن هذا غير صحيح فتعرف أنه وسواس، فإذا عرفت أنه وسواس فلا تلتفت إليه، ومن أجل ذلك ورد أنك تنضح ثيابك الداخلية سراويلك بالماء حتى لا تترك للشيطان مجال، تكون أنت الذي بللت ثيابك بالماء حتى لا يقول هذا بول نزل منك، هذا إذا تأكدت أن هذا الذي يحصل ما هو إلا وسواس وخيال يريد الشيطان أن يعرقلك ويضيع عليك الوقت ويدخل عليك الشك، فإذا عرفت أن هذا وسواس وابتليت به فانضح ثيابك الداخلية حتى لا يكون للشيطان مجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من وساوس الشيطان في كل مجال، في مسألة الريح قال: لا ينصرف من صلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، إذا كان مجرد شك، في مسألة الرطوبة قال: إذا توضأت فانتضح، إن صح الحديث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.